بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الباب خطاب السائل أن لا يسأل بوجه الله. الأول خطاب المسؤول في الباب الأول، وهذا فيه خطاب السائل أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، فلا يسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب وهي الجنة، ورضوان من الله أكبر، وما يقرب إلى الجنة كذلك، كان يسأل: قل اللهم إني أسألك أن تثبتني على طاعتك، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الإخلاص لك في القول والعمل، وحدك لا شريك لك. يسأل وجه الله الجنة لأنها أعلى المطالب ورضوان الله تعالى، أو ما يقرب إلى الجنة. وكذلك له أن يستعيد بوجه الله من النار وما يقرب من النار كذلك، وما يكون سببا في دخولها. أما المطالب الدنيوية والأمور الدنية فإن العبد لا يسألها إلا من الله، لكن لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله لا الناس، ولا يسأل الله الأمور الدنيوية بوجه الله، وإنما يسأله الجنة. قد جاء في الحديث عن أبي موسى يرفعه: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع ما لم يسأل هجرا. رواه الطبراني. يعني ما لم يسأل إثما أو يسأل باطلا. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وذلك لأن الجنة هي أعلى المطالب، وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه، وفيها النعيم المقيم، ووجه الله له شرفه العظيم، فلا يسأل به إلا الجنة. وكذلك ما يقرب إليها كأن يسأل الإخلاص والتوفيق للخير والاستقامة على الطاعة، فما يقرب إلى الجنة هو من طلب الجنة. وهذا من كمال التوحيد والإيمان أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يقرب إليها كالعمل الصالح والاستقامة والعافية من مضلات الفتن. وإسناد الحديث فيه لين وضعف، لكنه ينجبر بما جاء في الروايات الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله، فيكون هذا خاصا بالسؤال بوجه الله الكريم أو ما يقرب إليها وما يدعو إليها. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.